صلوا على خير الأنام شفيعنا يوم الزحام، فصلاتنا يا مؤمنون عليه ليست بالكلام، فهو المكمل بالتقى، فهو الهدى وهو السلام. فصلاتنا يا مؤمنون عليه ليست بالكلام، فهو المكمل بالتقى، فهو الهدى وهو السلام. فبصدقه لن يقتدوا، فبصدقه لن يقتدوا للفوز دوما بالمراب. لو تعرفوا قدر النبي، لو تعرفوا قدر النبي لنلتم أسماء مقام. فبصدقه لن يقتدوا للفوز دوما بالمراب. لو تعرفوا قدر النبي، لو تعرفوا قدر النبي لنلتم أسماء مقام. الصادق المصدوق، الصادق المصدوق ذاك المصطفى، الصادق المصدوق، الصادق المصدوق ذاك المصطفى، الصادق المصدوق ذاك المصطفى.